السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. سبق وبينا في درس الأمس أن صاحب البيت إذا دعا رجلا فأراد رجل آخر أن يصطحب المدعو، أن المدعو يستأذن صاحب البيت يقول هذا تبعنا فإن شئت له وإلا رجع. ولكن بينا أيضا أنه كان إذا كان صاحب، إذا كان المدعو يعلم أن صاحب البيت لا يكره إحضار ناس معه فلا بأس بذلك. قال الإمام مسلم ما يؤيد به هذا المعنى، أي أنه إذا دعي رجل جاز له أن يصطحب آخر إذا وثق أن صاحب البيت لا يكره ذلك. قال تحت باب، وفي كتاب الأشربة تحت باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحفه تحففا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام. الإتحاف الإكرام، تحفني بتحفة أعطني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم. يزيد بن كيسان هذا كثيرا ما ينفرد بأحاديث يكون في متنها غرابة، فهو الذي أيضا روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما، من أطعم منكم اليوم مسكينا، فله بعض المفاريد التي أخذت عليه وهو يعني قابل للأخذ والرد، فإذا أتى بمنكر بغريب من الحديث يتوقف في حديثه شيئا ما ففيه بعض الكلام. عن أبي حازم عن أبي هريرة، أبو حازم الذي يروى عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا. فقاموا معه، فأتى رجل من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق للصباطة، يعني فيه بسر وتمر ورطب. بسر يعني فيه كل أنواع البلح، يعني بلح يعني واحدة مستوية وواحدة نصف ونصف، وواحدة صفراء، واحدة صفراء وواحدة نصفها أصفر ونصفها بني، واحدة بنية كاملة الحبات يعني مشكلة. فقد يرغب هذا في نوع وهذا وذاك في نوع آخر. فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة تحلب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، حتى أصابكم هذا النعيم. في رواية أخرى بين عن أبي هريرة قال: بين أبو بكر القائد وعمر معه، إذ أتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أقعدكما هاهنا؟ قال: أخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق. ثم ذكر نحو حديث خلف ابن خليفة هذا، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.